اصطلاح الفلسفة تطلق على المحمول على الموضوع، فالمحمول إذا حمل على الموضوع قيل أن المحمول مقول على الموضوع، ولكن ليس كل ما كان مقولا ومحمولا على الموضوع يسمى في عرفهم أنه مقولة، بل المقولات اصطلاح خاص يراد به خصوص المحمول الذي يكون من تلك الأجناس العاليات والذي يحمل على الموضوع. ولذا المقولات هي الأجناس العالية، ومعنى أنها أجناس عالية بمعنى أنه لا جنس فوقها، ويترتب على كونها من الأجناس العاليات عدة أمور. الأمر الأول أنها لا تقع موضوعا يحمل عليه المحمول، دائما يكون محلها من القضية أنها من المحمولات، ولا تقع موضوعا للقضية يحمل عليها محمول. لماذا؟ لأنه لا شيء فوقها لكي يحمل عليها، لأنها أجناس عالية، ومقتضى أنها أجناس عالية هو عدم وجود شيء فوقها لكي يحمل عليها. الأمر الثاني أنها بصائر، بمعنى ليست مركبة من جزئين الجنس والفاعل. فلذا جميع المقولات التي تكون من جنس الأجناس العالية كلها بصائر ليست مركبة من جنس وفاصل، بمقتضى أنه لا جنس فوقها لتتركب منه ومن فصلين. الأمر الثالث أنها متباينة لتمام الذات، فكل مقولة تباين المقولة التي في عرضها بتمام الذات، لوضوح أنه ليس هناك جزء مشترك يقع بينها وبين غيرها، ولذا هي متباينة بتمام الذات. أما الدليل على أنها من الأجناس العالية، لأنه لو فرض أو قل لو وصلنا إلى جنسين من الأجناس فوقه جنس وذاك الجنس الثاني فوقه جنس، وهكذا للزم كون الأجناس وصلت إلى ما لا نهاية، وهو محال، إذ لازمه تركب الماهية من أمور إلى ما لا نهاية، وتركب الماهية كماهية الإنسان من أمور تصل إلى ما لا نهاية أمر محال، خصوصا بعد الالتفات إلى أن الجنس إذا اعتبر بشرط لا كان مادة، والمادة من علل القوام، فإذا كانت المادة هي الجنس والمادة من علل القوام استحال كونها تصل إلى ما لا نهاية. إذا لو كانت الأجناس فوقها أجناس وفوق تلك الأجناس أجناس وهكذا، للزم أن تكون الماهية الواحدة تتركب من أجزاء غير متناهية، وتركبها من أجزاء غير متناهية واضح البطلان. إلى الصفحات المقولات وخصائصها، وجميع هذه الخصائص كلها منبثقة عن كونها من الأجناس العالية. يقع الكلام في الفصل الأول وهو في تعريف الجوهر والعرب وفي بيان عدد المقولات. وهنا عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو مقسم الجوهر والعرب؟ ذكر العلامة تبعا لمشهور الحكماء أن المقسم هو الماهية، ولذا قال الجوهر ماهية والعرض كذلك ماهية. وليس المراد من الماهية الماهية بالحمل الأول التي من حيث هي ليست إلا هي لأنها اعتبارية، بل المراد من الماهية الماهية بالحمل الشائع وهي التي يقال في جواب ما هو. وبعبارة أخرى، ليست الماهية هي الماهية التي ليس ما بإذائها شيء في الخارج، بل المراد من الماهية الواقعة، بل المراد من الماهية التي تقع مقسما للجوهر والعرب الماهية التي لها ما بإذاء في الخارج كالإنسان كالسوادي كالحرارة. وبعبارة ثالثة، قل إن المراد من الماهية المعقول ليس المعقول الفلسفي، بل المراد من الماهية المعقول الأولي كالإنسان. إذا الإنسان من المعقولات الأولية، والبقر والفرس والحرارة والبياض والسواد، كل هذه الماهيات من المعقولات الأولية. وسبق ذكر الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الفلسفي الثاني. النقطة الثانية في تعريف الجوهر، وتقدم في علم المنطق أن التعريف إما أن يكون تعريفا حديا وإما أن يكون تعريفا رسميا. والفرق بين التعريف الحدي والتعريف الرسمي أن قوام التعريف الحدي هو الذاتي، أي الجنس أو الفصل أو كليهما، بينما التعريف الرسمي قوامه الأمر العرضي. هذا هو الفرق بين التعريف الحدي وبين التعريف الرسمي، سواء كان تاما أو ناقصا. فالتعريف الحدي ما اشتمل على أمر ذاتي كقولنا الإنسان حيوان ناطق أو ناطق، والتعريف العربي ما اشتمل على أمر عربي بل قوامه أمر عربي كقولنا الإنسان حيوان ضاحك أو الإنسان ضاحك. بعد بيان ذلك، لا إشكال ولا ريب أن تعريف الجوهر ليس من قبيل التعريف الحدي، لوضوح أن التعريف الحدي ما كان قوامه جنسا أو فصلا، وحيث أن الجوهر من المقولات والأجناس التي لا جنس فوقها فبالتالي لا جنس لها، وما لا جنس لها لا فصل لها، فبالتالي لا تشتمل لا على جنس ولا على فصل. فإذا لم تشتمل لا على جسم لا على جنس ولا على فصل، إذن يستحيل بيانها بالبيان الحدي. ولذا بعض الكتب الفلسفية تعبر بأنه ورسم الجوهري، إشارة إلى أن التعريف يكون بالرسمي وليس تعريفا حديا. عرف العلامة الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. قوله ماهية وأوضحنا أن المراد من الماهية الماهية بالحمل الشائع، وهي التي ما يقال في وهي التي يقال في جواب ما هو بقوله ماهية، يخرج واجب الوجود لأن واجب الوجود لا ماهية له. وبالتالي إذا قيل لكم أن الأمر منحصر في الجوهر والعرض فالواجب لا يخلو إما أن يكون جوهرا أو عرضان، هذا اشتباه لأن المقسم الماهية والواجب الوجود لا ماهية له، فبالتالي لا يكون ليس لا جوهرا ولا عرضان. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده. قد يقال بدوا أن العلامة الطباطبائي ذكر ضابطتين في هذا التعريف. الضابطة الأولى أن تلك الماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، والضابطة الثانية كون ذلك الموضوع ليس مستغنا عن الماهية في وجوده. أما قولنا ماهية توجد لا في موضوع كالمادة، فإن المادة الأولى إذا وجدت في الخارج لا تحتاج إلى موضوع توجد فيه، لأنه إذا فرضت أن هناك موضوعا للمادة الأولى نقول ما هو موضوعها؟ موضوعها المادة الأولى، نفس المادة الأولى، أو قل في عبارة بيانية النطفة مثلا، النطفة إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، بخلاف السواد فإنه إذا وجد في الخارج وجد في موضوع وهو الجسم. أو العقول المجردة، فإن العقول المجردة قائمة بنفسها لا تحتاج إلى موضوع لتقوم به كما سوف يأتي بيان ذلك مفصلا. الضابطة الثانية كون ليس الموضوع مستغن عنها في وجوده، هنا لماذا؟ لإدخال الصور الجسمية، فإن الصورة لا توجد في الخارج إلا في المادة، فإن الصورة لا توجد الصورة الإنسانية لا توجد إلا في المادة ألا وهي النطفة مثلا. فهنا لا إشكال ولا ريب عند الفلاسفة أن الصورة من الجواهر، لأنه سوف يأتي أن الجواهر على خمسة أقسام، واحد منها الصورة. فالصورة إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع ألا وهو المادة. إذن كيف تقولون أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، مع أن الصورة تعتبرونها من الجواهر توجد في موضوع؟ الجواب عن مثل هذا السؤال أن هناك قيدا آخر مأخوذ في تعريف الجوهر، وهو أن الموضوع ليس مستغن عن الماهية في وجوده، بمعنى وإن وجدت الصورة في الموضوع ألا وهو موضوع الصورة هو المادة، إلا أن المادة ليست مستغنية عن الصورة، لأن المادة محض قوة واستعداد ولا فعلية لهذه المادة إلا بالصورة. ولهذا سوف يأتي إن شاء الله لاحقا أن فعلية المادة بفعلية الصورة. ولهذا في الحقيقة والواقع وإن كانت الصورة تحتاج إلى موضوع وموضوعها هو المادة، لكن المادة ليست مستغنية عن الصورة، فبالتالي تكون الصورة جوهرا. إلا أن الحق هو أن التعريف لا يشمل إلا ضابطة واحدة، وهو أن الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. وأما قوله مستغن عنها لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، فهذا القيد ليس بمثابة ضابطة أخرى أو أنه قيد احترازي لكي يدخل الصورة الجسمية مثلا، بل هو قيد توضيحي تفسيري. فليس حق حقيقة الجوهر إلا أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. والسر في ذلك يرجع إلى بيان الفرق بين مصطلح الموضوع ومصطلح المحل. فإن الأعلام وأهل المعقول ذكروا مصطلحين. المصطلح الأول هو مصطلح الموضوع، والمصطلح الثاني هو مصطلح المحل. والفرق بين الموضوع وبين المحل أن الموضوع هو المحل الذي يكون مستغنيا عن الحال فيه. الموضوع هو المحل الذي يكون مستغنيا عن الحال فيه، بينما المحل هو المحل المفتقر إلى الحال فيه. مثلا من باب تقريب الفكرة، أولا الإنسان الحال ضيفا في بيت صديقه، نقول بيت الصديق بما هو بيت والذي حقيقته حقيقة البيت أنه سكنى، هو في الحقيقة والواقع مستغنى عن الصديق الحال في البيت، فإن قوام البيت بأهله وليس بمن يحل فيه. فلهذا يقال هذا البيت بهذا اللحاظ موضوع لأنه يستغني عن الحال، بخلاف مثلا البيت بلحاظ أهله، فإن البيت الذي بمعنى السكنى والاستقرار لا يكون مستغنيا عن الحال فيه، وهم أهل البيت وأهل الدار. هنا البيت بهذا اللحاظ نعبر عنه بأنه محل، لأنه لا يستغني عن الحال فيه وهو أهله وأصحاب المنزل. هنا نقول في المقام المادة إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، المادة تتحقق لا في موضوع بخلاف السؤال فإنه يتحقق في موضوع وموضوعه الجنس. أما الصورة الجسمية ففي الحقيقة والواقع إذا سألناكم ما هو محلها، الصورة محلها المادة، هذه المادة كما قلنا لا تستغني عن الصورة لأن المادة محض القوة واستعداد، هذه النقطة ليس لها فعلية إلا أنها بالقوة من جميع الجهات، تحمل استعدادا تحمل قابلية. هذه النقطة لا تكون فعلية إلا من خلال الصورة، إذا هذه النقطة لا تكون مستغنية عن الحال فيها ألا وهو صورة، لأن الصورة حال والنقطة هي المحل. إذا نجد أن النقطة لا تكون مستغنية عما يحل فيها، فبالتالي نعبر عنها أنها موضوع أو أنها محل. محل لأن المحل هو الذي لا يكون مستغنيا عن الحال فيه، والمادة لا تستغني عن الصورة لأن فعلية المادة بفعلية الصورة، فعلية النقطة بفعلية الصورة الإنسانية، الصورة البقرية، الصورة الحيوانية، الصورة الفرسية وهكذا. إذا في الحقيقة الصورة الجسم الصورة وإن وجدت في محل لكنها وجدت في محل ولم توجد في موضوع، لأن الموضوع هو الذي يكون مستغنيا عن الحال فيه، بينما المادة لا تكون مستغنية عن الصورة، فبالتالي الصورة لم توجد في موضوع إنما وجدت في محل. قال تنقسم الماهية انقساما أوليا. الانقسام الأولي في قبال الانقسام الثانوي، الماهية تنقسم انقساما أوليا إلى جوهر وعرض، وهناك انقسام آخر للماهية، فإننا نقول أن الماهية تنقسم إلى كم وإلى كيف وإلى وإلى مادة وإلى صورة وإلى نفس وإلى عقل. هنا تقسيم الماهية إلى نفس وعقل بتبع انقسامها إلى جوهر المعرفة. إذا التقسيم نظير عندما أقول الكلمة تنقسم انقساما أوليا إلى اسم وفعل وحرف، وأستطيع أن أقول الكلمة تنقسم إلى فعل مضارع وإلى فعل ماضي وإلى فعل أمر، ولكن بتبع انقسامها إلى فعل واسم وحرف. هذا التقسيم عبر التقسيم ثانوي. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض، فيتضح أن الماهية إلى المقسم، فإنها لأنه في العبارة في بعض التعاريف القدماء يعرف الجوهر بأنه هو الموجود لا في موجود، والعرض هو الموجود فيه، فكأنه يجعل المقسم هو الوجود. من هنا أشكل علم أن لازم ذلك اندراج واجب الوجود في التقسيم، وهذا محالون. من هنا لاقوا متأخرين حتى هذا الاصطلاح موجود عند الكل. إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجود، لاحظ وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية القائمة بنفسها لأنها مجردة في مقام ذاتها وفعلها، أو وجدت في موضوعين لا يستغني الموضوع عنها، أي عن الماهية الحالة في وجوده، أي وجود المادة وفعليته بوجود ما يحل فيه كالصور العنصرية. الصور العنصرية الصور الجسمية أو الصور النوعية، يعني الصور الحيوانية البقرية الفرسية الجسمية المنطبعة في المادة المتقومة تلك الصور، المتقومة أي المادة بهذه الصورة، لأنها لماذا متقومة؟ لما سوف يأتي من أنها محض قبول واستعداد وليس لها فعلية إلا من خلال فعلية الصورة. وإن لاحظ موجودة لا في موضوع أصلا أو وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده، وإما أن تكون بحيث، هذا هو تعريف العرف. وأيضا العرف باعتباره يكون من الأجناس العالية، إذن ليس فوقه جنس، بالتالي يكون التعريف تعريفا رسميا. قال وأما العرف إذا وجد، وأما أن تكون بحيث أي تكون الماهية، إذا وجدت الماهية وجدت في الخارج، إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها كالسواد، فإن السواد إذا وجدت في الخارج وجدت الموضوع ألا وهو الجسم، والجسم مستغن عن السواد. ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن السواد يمكن أن يلحظ باعتباره، تارة نلحظ فقط وفقط ماهية السواد لأن السواد هو اللون القابض لنور البصر أو البياض، وهو اللون المفرط لنور البصر، فبهذا اللحاظ يكون تعقل السواد معقول بذاته ولا يتوقف تعقله على تعقل موضوعي. اللحاظ الثاني أن نلحظ السواد من حيث وجوده الخارجي، من حيث وجوده الخارجي، فبهذا اللحاظ هو الذي يحتاج إلى موضوع، ذلك لأن السواد في الخارج يكون نعتا ووصفا للجسم، ولا يعقل وجود الوصف بدون وجود المنعوت والموصوف. إذا نجد أن وصف السواد إنما يكون لوجوده، ولهذا يقول السواد ماهية إذا وجدت في الخارج، يعني إذا وجدت باعتبارها ناعسة لشيء خارجي، ناعسة لمنعوت، وصفا لموصوف، هنا تكون عرضا. أما إذا جئنا إلى السواد بلحاق تعقله في الذهن، السواد بما هو هو، فإنه السواد يتعقل كمفهوم دون الحاجة إلى تعقل موضوع، والبياض يمكن تعقله دون الحاجة إلى تعقل موضوع. إنما السواد والبياض يتوقف على موضوع إذا أخذ باعتباره ناعسا لأمر في الخارج، باعتباره ناعسا ووصفا للجسم، هنا يتوقف السواد على وجود موضوع. ولهذا قال ماهية إذا وجدت بالخارج، أي إذا وجد السواد بوصفه ناعسا للجسم. هذا فيما يتعلق بهذا المطلب. المطلب الثاني، ما هو الدليل على وجود الجوهر والعرض؟ اتفق الإلهي والمادي. الإلهي هو الذي يؤمن بالرؤية الكونية الإلهية، وأن علة الكون ناشئة من إله قادر حكيم. والمادي هو الذي يؤمن بالرؤية الكونية المادية، بأن علة الأشياء عبارة عن المادة، وليس ثمة ما يسمى بوجود واجب الوجود. اتفق الإلهي واتفق المادي أن الأعراض متحققة في الخارج، لأن العقل يدرك الأعراض بواسطة الحس، فهو يدرك الألوان ويدرك طعم الأشياء وحرارة الأشياء، ويدرك الحب والشجاعة والانفعالات النفسانية، كل هذه يدركها بواسطة الحس. فإذا لمس التفاحة أدرك لونها وأدرك مقدارها ووزنها وحجمها، ويدرك كثير من الأعراض بواسطة الالتفات إليها. إذا لا إشكال في تحقق الأعراض في الخارج، إنما الخلاف في تحقق الجواهر في الخارج. طائفة من الماديين أنكرت وجود الجوهر، العلامة الطباطبائي يقول من ينكر وجود الجوهر يثبته من حيث لا يشعر، لأننا نقول لهم أنتم تؤمنون بوجود أعراض في الخارج كوجود السواد والبياض والحرارة والحب، كلها أمور عرضية من الأعراض. هذه الأعراض التي تؤمنون بتحققها لا تخلو من حالتين، عن حالتين: إما أنها قائمة بنفسها، أو أنها قائمة في غيرها، ولا شك ثالثة في المقام. إن قلتم أنها قائمة بنفسها أي لا تحتاج إلى موضوع، هذا هو الجوهر، الجوهر ليس إلا هو القائم في نفسه أي لا يحتاج إلى موضوع. وإن قلتم أن هذه الأعراض تقوم في غيرها، السواد يقوم في غيره بغيره ألا وهو الجسم مثلا، نقول ذلك الغير نسألكم إما أن يكون قائما بنفسه أو في غيره، فإن قلتم قائم في نفسه ثبت الجوهر، وإن قلتم قائم في غيره نسألكم ذلك الغير أيضا فيلزم التسلسل، إذا لا بد أن ننتهي إلى جوهرين. إذا من يؤمن بوجود العرض بالضرورة لا بد أن يؤمن بوجود الجوهر، لأن الأعراض إما قائمة في نفسها أو في غيرها، فإذا كانت قائمة في نفسها هذا هو الجوهر، وإذا كانت قائمة في غيرها ذلك الغير أيضا هو ذلك الغير يكون جوهرا. ولهذا قال كمانية القرب والبعد بين الأجسام، وكالقيام والقعود والاستقبال والاستفاء الإكبار من الإنسان، فإن القربة والبعد والقيام والقعود والاستقبال والاستقبال كلها تحتاج إلى موضوع، إلى موضوع. القيام والقعود والاستقبال والاستقبال موضوعه الإنسان، والقرب والبعد موضوعه الجسم. ووجود القسمين في الجملة ضروريان. في الجملة يعني القدر المتيقن هناك بعض الجواهر وهناك بعض الأعراض، وإن كان الخلاف بأنها هل كل الجواهر موجودة الخمسة وهل جميع الأعراض التسعة متحققة، المهم أن هناك جوهر وهناك عرض متحقق في الفارين. أما وجود الأعراض فيكفي الألوان التي يدركها الإنسان والحب والحالات النفسانية من خوف وما شابه، وأما وجود الأعراض فوجود الجواهر فتدرك من خلال إدراك وجود الأعراض. فمن أنكر وجود الجوهر لاحظ هنا، فمن أنكر وجود الجوهر لم يقل من أنكر وجود الأعراض. لماذا؟ لأن وجود الأعراض في الخارج أمر متفق عليه بين الإلهي والمادي، الخلاف في الجواهر. فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض. ما معنى لزمه جوهرية الأعراض؟ بمعنى إذا قال هناك أعراض نقول هذه الأعراض إما قائمة في نفسها كان تكون جوهرا، أو قائمة في غيرها ذلك غير يكون جوهرا. فقال بوجود الجوهر من حيث لا يشعر، أي بمجرد أن آمن بوجود الأعراض لا بد بالضرورة أن يؤمن بوجود الجوهر. إلى نقطة بعد أن اتضح معنى الجوهر ومعنى الأعراض، وهو واضح أن الجوهر هل هو من المعقولات الأولية أو من المعقولات الفلسفية الثانية، وكذلك الأعراض. ذكرنا عدة ضوابط أو عدة فوارق بين المعقول الماهوي وبين المعقول الفلسفي. واحدة من تلك الضوابط أن المعقول الماهوي هو المحمول على الموضوع بحيث يكون ذلك المعقول بحيث يكون ذلك الموضوع جزءا ماهويا من المحمول. كما إذا قلت مثلا الإنسان ناطق، هنا الناطق حمل على الموضوع. أو إذا قلت مثلا الإنسان حيوان، هنا الحيوان حمل على الموضوع وهو الإنسان، والإنسان يعتبر جزء من الحيوان، يعني يعتبر عفوا المحمول وهو الحيوان يعتبر جزء ماهوي من الموضوع، لأن الإنسان عبارة عن جزئين هما الحيوان والناطق، فالحيوان جزء ماهوي. بخلاف إذا قلت الإنسان ممكن، هنا الإمكان حمل على الإنسان ولكن الإمكان ليس جزءا ماهويا من الإنسان. أو إذا قلت الإنسان معلول، هنا المعلولية تحمل على الإنسان ولكن المعلولية ليس جزء ماهوي من حقيقة الإنسان، ليس حقيقة الإنسان أنه معلول، حقيقة الإنسان حيوان ناطق. إذا حمل المحمول على الموضوع وكان المحمول جزءا ماهويا من الموضوع هذا ما يعبر عنه بالمعقول الماهوي. أما إذا كان المحمول يحمل على الموضوع وليس جزءا ماهويا هذا هو المعبر عنه بالمعقول الفلسفي. هنا نقول إذا جئنا إلى مفهوم الجوهر يقال الإنسان جوهران. هنا نجد أن الجوهر قد حمل على الإنسان وكان الجوهر جزءا من ماهية الإنسان، لأن الجوهر من الأجزاء بعيدة بالنسبة إلى الإنسان. إذا عندنا جوهر جسم، جسم نامي حيوان، إذن الجوهر يكون جزءا من ماهية الإنسان، وبهذا يكون الجوهر من المعقولات الأولية. بينما إذا قلت الإنسان السواد عرض، هنا العرض حمل على السواد، ولكن ليس العرض داخل في حقيقة السواد. حقيقة السواد اللون القابض لنور البصر، إذا لم يدخل في حقيقة السواد مفهوم العرض. وإن حمل عليه، وإن حمل على السواد، ولكنه ليس جزءا ماهويا من حقيقة السواد. فبهذا اللحاظ يكون العرض من المعقولات الفلسفية. إذا الجوهر من المعقولات الأولية، والعرض من المعقولات الفلسفية، خصوصا بعد الالتفات إلى أن المعقول الماهوي هو الذي يبين ويحكي حدود الشيء. وواضح أن الجوهرية تحكي حد الإنسان، كما أن الحيوانية والناطقية تحكي حد الإنسان، كذلك الجوهر بخلاف العرب فإنه لا يحكي حد الإنسان أو حد السواد أو حد الظاهر. نعم العرب يبين خصوصية الموضوع أنه من الأعراض وليس من الجواهر، ولهذا يعتبر العرض من المعقولات الثانية الفلسفية، بينما الجوهر من المعقولات الأولية. هذا هو المشهور عندهم، وإن كان خالفه بعض المعاصرين كالمصباح اليزدي، حيث اعتبر أن الجوهر كذلك من المعقولات الفلسفية، ولكن لا المشهور، ولعله هو الموافق لمقتضى التفريق بين المعقول الأولي والمعقول الفلسفي أنه ماهوية. الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام بناء على نظرية المشهور: العقل والنفس والجسم والصورة والمعنى. ولكن الجوهر بالنسبة إلى هذه الأقسام ماذا يعتبر؟ هنا نظرية. النظرية الأولى أن الجوهر يكون جنسا بالنسبة إلى هذه الأقسام، ومعنى أنها جنس أي أن الجوهر مأخوذ في ماهية ما تحته، وبالتالي يكون ما تحت الجوهر أنواع، فتكون نسبة الجوهر إلى الأقسام الخمسة كنسبة الحيوان إلى ما تحته، الإنسان والأسد والفرس وما شابه. فإذا قلنا أن الجوهر جنس، إذا ما تحته من الأقسام تكون أنواع. أما العرض، طبعا هناك نظرية أخرى أن الجوهر ليس جنس بالنسبة لما تحته بل هو عرض، أما هذه الأقسام هي الأجناس العالية، فعندنا خمسة أجناس عالية وعندنا سبعة هناك من الأعراض، فيكون المجموع 14 جنس. النظرية المشهورة لا تعتبر الجوهر هو الجنس العالي وما تحته أنواع، فبالتالي يكون عندنا الآن جنس واحد عالي ألا وهو الجوهر، وأما النفس والعقل والصورة والجسم والمادة هذه أنواع. أما العرض هناك أيضا نظريتان. النظرية الأولى أن العرض يكون جنسا وما تحته من التسع هي الأنواع، والنظرية المشهورة لا، أن العرض هو عرض عام عليها، بمعنى ليس داخل في حقيقة ما تحته، والأجناس التسعة هي الأجناس العالية، وهذه النظرية المشهورة. قال: والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية. لاحظ التسعة ومفهوم العرض، ومفهوم العرض باعتباره مفهوما فلسفيا، عرض عام لها، يعني يحمل عليها حملا عرضيا. هذا المصدر ذكرناه في لعله المرحلة الأولى أو بعض المراحل، لا جنس فوقها. كما أن مفهوم كما أن المفهوم من الماهيات. لاحظ معي، إذا قلتم أن العرض أن هذه أجناس عالية، كيف ينسجم هذا مع وجود المقسم فوقها؟ تقول الماهية إما جوهر وإما أعراض تسعة، إذا فوقها جنس وهو الماهية، فكيف تكون هي أجناس عالية؟ نقول لا، هذا المفهوم الماهية ليس جنسا، إنما هو يحمل عليها حملا عرضيا، ومعنى أنه حمل عرضي بمعنى ليس داخل في حقيقتها وماهيتها. كما أن المفهوم من الماهية هنا يعلق يقول وهو ما يقال في جواب ما هو، أي الماهية بالحمل الشائع. كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العرض وليس بجنس لها، والمقولات التسع العرضية هي الكم، الكم كالخبر، والكيف كالعلم، والأين كالانتقال من هذه النقطة إلى هذه النقطة، والمتى كالزمان، والواقع مقولة الواقع كالجلوس والقيام، والجدة، الجدة بمعنى الملك، كالتجلبب والتقمص، والإضافة مقولة الإضافة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، وأي يفعل التي يعبر عنها مقولة الفعل كالتسخين، الفعل وهو تأثير المؤثر وتسخين المسخن، تسخين، وأن ينفعل مقولة الانفعال وهو التأثر كالتسخن. هذا ما عليه المشاقون من عدد المقولات ومستندهم فيه، أي في هذا العدد والاستقراء. تفضل. طبعا أنا هذه كل المقولات سوف يأتي تفصيلها. وذهب بعضهم وهو صاحب البصائر ابن سهلان إلى أنها أربع، بجعل المقولات النسبية. المقولات النسبية ما هي؟ هي المقولات السبع الأخيرة التي هي تبدأ من الأين. لماذا مقولات نسبية؟ لأن مأخوذ فيها النسبة، لأن الأين نسبة الشيء إلى المكان، والمتى نسبة الشيء إلى الزمان، والواقع نسبة الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر، ونسبة المجموع إلى الكل، والجدة أي الملك نسبة كذا إلى كذا، والفعل نسبة الشيء إلى كذا ما دام يتأثر والفعل. أهو المهم أن ما قطع عنوان نسبة ما سوف يأتي تفصيله، ولهذا تسمى المقولات نسبية. يقول المقولات أربع: مقولات نسبية، وجوهر، وكم، وكيف، هذه الأربع. وذهب شيخ الإشراق إلى أنها خمس، وزاد على هذه الأربع، يعني يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب البصائر، لكن زاد عليها واحدة وهي مقولة الحركة. فقال هناك مقولات نسبية، وكم، وكيف، وجوهر، وحركة. مقولة الجوهر. والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها وانقسامات بها إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة جدا، ونحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشايخ مع إشارات إلى غيره. الكلام فعلا